بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دروس شرح متن الغاية والتقريب، وهذا درسنا 18، نكمل فيه ما بدأناه من كتاب الحج. وألخص الدرس السابق بشكل سريع. قلنا الحج لغة القصد، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام وبعض المواطن لمناسك خاصة في زمن خاص. والحج ركن من أركان الإسلام، وهذا بالقرآن والسنة والإجماع. والحج وحجة الإسلام والتي هي ركن الحجة الأولى، يعني مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. وقلنا من يجب عليه الحج هو المسلم فلا يقبل من كافر، والبلوغ فلا يجب على غير البالغ وإن كان يصح منه، لكن بعد البلوغ تلزمه الإعادة والعقل، بمعنى فاقد العقل وهو المجنون لا يجب عليه ولا يصح منه. والحرية، فالعبد لا يحج إلا بإذن سيده. وقلنا ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان السير، قلنا هذه ممكن أن تجمع بقولنا مع وجود الاستطاعة، مع وجود الاستطاعة. وقلنا أن الاستطاعة نوعان: استطاعة بالنفس وهو أن يحج الإنسان بنفسه، واستطاعة بالغير أن يعجز الإنسان إما بموت أو مرض. فإن عجز بموت أو مرض فممكن أن ينيب غيره، والإنابة إن كانت من غير مال فهي إنابة، وإن كانت بمال فهي أجرة، وكلاهما صحيح. وذكرنا أشياء أخرى، من أحب أن يراجع فليراجع التسجيل. وأنا أحث جميع أخواني إلى مراجعة درس البارحة، يعني فيه أشياء تحتاج مراجعة حتى تضبط. نعم. وصلنا إلى قول المؤلف والإحرام. قال: وأركان الحج 4، وذكر الإحرام. وقلنا الإحرام هو قصد الحج، قصد النسك، إما أن يكون حجا أو عمرة. وإذا كان حجا إما إفرادا وإما قرانا وإما تمتعا. ومن واجبات الحج، ليست من أركانه، من واجبات الحج الحج من الميقات، أي المواقيت المكانية. ذكرنا المواقيت الزمانية، قلنا شوال وذو القعدة و 10 ليال من ذي الحجة. أما المكانية فذكرناها لكم: ذي الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق. فالواجب على الإنسان أن يحرم من الميقات، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. فإن تجاوز الميقات بغير إحرام وجب عليه الرجوع إلى الميقات ويحرم من جديد. فإذا رجع وأحرم من جديد فلا شيء عليه، إذا رجع وأحرم من جديد فلا شيء عليه. أما إذا مضى ولم يرجع وأحرم بعد الميقات فعليه دم، لأن تارك الواجب عليه دم، كما سيأتينا. الركن الثاني من أركان الحج، طبعا هو الآن فقط يتكلم عن الأركان. الركن الثاني هو الوقوف بعرفة. وعرفة منطقة معلومة في مكة، والحج عرفة. فموقف عرفة هو من أهم أركان الحج. لماذا نقول عرفة أهم أركان الحج؟ لأن جميع الأركان لا يفوت الحج بفواتها، يعني ممكن أن يستدركها الإنسان إلا عرفة. إذا فات الوقوف بعرفة فات الحج، إذا فات الوقوف بعرفة فات الحج. ويكفي في الوقوف بعرفة ولو للحظة، يعني من ظهر يوم عرفة اليوم التاسع الوقوف، يعني زمن الوقوف في عرفة متى يبدأ؟ يبدأ من بعد صلاة الظهر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى عرفة ولم يدخل إليها حتى صلى الظهر، حتى صلى بالناس، ثم بعد ذلك دخل، بعد ذلك دخل إلى عرفة. فالوقوف في عرفة يبدأ من بعد الزوال، يعني من الظهر إلى فجر، إلى فجر ليل النحر، إلى قبل فجر ليل النحر. أي وقت وقف في هذا بعرفة في هذا الوقت فوقوفه صحيح. إذن هذا وقت الوقوف. لو وقف قبل ذلك لا يجزئ، لو وقف بعد الفجر لا يجزئ، وتعتبر يعتبر فاته الحج بسبب فوات الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة فيه واجب من الواجبات أذكره الآن وأكرره للتأكيد. من جاء إلى عرفة نهارا، من جاء إلى عرفة نهارا وجب عليه أن يجمع الليل والنهار، أن يجمع الليل والنهار، بمعنى لو جاء في وقت الظهيرة أو جاء العصر فعليه أن يبقى في عرفة حتى تغرب الشمس، لا يصلي حتى تغرب الشمس، ثم يسير ينفر إلى مزدلفة. إذن يجمع بين الليل والنهار، ومعنى يجمع بين الليل والنهار أي أن الشمس تغرب عليه وهو في عرفة، وهذا واجب، وهذا واجب. نعم. قال الوقوف، الوقوف بعرفة، وقلنا بفوات عرفة يفوت الحج. طيب الركن الثاني الطواف بالبيت، الطواف بالبيت، والمراد بالطواف هنا طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، لأن عندنا طوافات كثيرة، منها طواف القدوم، منها طواف العمرة، منها طواف التطوع، منها طواف الوداع، منها والركن في هذه الطوافات هو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، وهو الذي يكون بعد الوقوف بعرفة. يعني طواف الإفاضة لا يمكن أن يكون قبل عرفة، بمعنى لو كان الإنسان قارنا، وتذكرون إخواني أني قلت القارن ممكن أن يجمع طواف الحج والعمرة سواء، فللقارن أن يؤخر طواف العمرة وسعي العمرة يجعلهما مع الحج، لكنه لا يقدر أن يقدم طواف الإفاضة قبل وقوف بعرفة. طواف الإفاضة لابد أن يكون بعد الوقوف بعرفة. طيب طواف الإفاضة شروط هذا الطواف، قلنا أولا أن يكون بعد الوقوف بعرفة، الشرط الثاني أن يكون على طهارة، وهذا قول جماهير أهل العلم أن يكون الطواف على طهارة. خالف بعض أهل العلم وقال إن الطهارة واجبة وليست ركنا، لكن الصحيح أن الطهارة ركن أو شرط في الطواف، وهذا الثاني. الثالث أن يطوف سبعة أشواط، أن يطوف سبعة أشواط كاملة، كاملة لا نقص فيها. ومعنى كاملة أنه يبدأ من الحجر الأسود ويجعل البيت على يساره، ثم يطوف سبع طوافات كاملة، لو نقص منها خطوات من أحد الأشواط لا يجزئه حتى يكمل سبعة أشواط، حتى يكمل سبعة أشواط. ولا يشترط في الطواف أن يطوف ماشيا، فلو طاف راكبا وإن كان من غير عذر فلا بأس، وإن كان الأحوط أن يطوف القادر على المشي أن يطوف ماشيا الأحوط، ولو طاف راكبا فلا بأس إن شاء الله. ثم بعد الطواف السعي، بعد الطواف السعي، والسعي المراد هنا أيضا الركن، السعي السعي بين الصفا والمروة أيضا ركن، والسعي أيضا له شروط أو له أركان. أولها أن يكون السعي بعد الطواف، يعني لو قدم السعي على الطواف لم يجوز، وإنما يسعى بعد الوقوف بعرفة وبعد الطواف ثم يسعى بين الصفا والمروة. فركنها الأول أو شرطها الأول أن يكون السعي بعد الطواف، والثاني أن يطوف أن يسعى سبعة أشواط، أن يسعى سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، يعني لو قلنا هنا الصفا وهنا المروة، يبدأ بالصفا يذهب إلى المروة واحد، يرجع إلى الصفا اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ينتهي بالمروة سبعة ويخرج هناك باب يذهب بطريقه. إذن من شرط السعي أن يطوف سبعة، من شرط السعي أن يسعى سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. ولا يشترط، ولا يشترط للسعي الطهارة، بمعنى لو أن الإنسان الرجل أو المرأة طاف وهو طاهر، أو طافت المرأة وهي طاهرة من عذرها، ثم لما بلغت السعي أو لما بلغ السعي انتقض وضوءه أو جاءها العذر، له أن يكمل السعي ولها أن تكمل السعي، لأن الطهارة ليست من شروط السعي وإنما هي من شروط الطواف. الركن الرابع قال الحلق والتقصير أو التقصير، الحلق أو التقصير في أحد القولين. نعم، اختلف أهل العلم إخواني في الحلق والتقصير، هل هو نسك أم هو استباحة محظور؟ استباحة محظور، على اعتبار أن المحرم ممنوع من أن يحلق شعره، فعندما يكمل المناسك وحلق رأسه أو قصر، هل هذا خروج من الإحرام بفعل بعض يعني ممنوعات الإحرام أم هو نسك؟ من قال هو نسك جعل الحلق والتقصير ركن، وهذا الأرجح، جعله من الأركان. ومن قال ليس بنسك وإنما هو فعل لمحظور يخرج به الحاج أو المعتمر من الإحرام، قال هو واجب وليس بركن، والركنية أرجح. والحلق بالنسبة للرجل يكفي أن يحلق بعض رأسه، حتى قال بعض الشافعية أو كثير منهم لو حلق ثلاث شعرات لكفت، لو حلق ثلاث شعرات لكفت، وهذا القول مع أنه المشهور لكن في الحقيقة في القلب منه شيء، لأن قص ثلاث شعرات لغة لا يعد حلقا، لا يعد حلقا، لذلك يحلق الإنسان يعني جزء من شعره، ما يطلق عليه في الشرع واللغة أنه حلاقة أو حلق، فهو يحلق أو يقصر، يحلق أو يقصر. التقصير أن يأخذ من جميع شعره، والحلق أن يأخذ أيضا قلنا من جميعه، والحلق أن يكون بالموس، يعني هذه الماكينة اللي تأخذ الشعر هذه أيضا تقصير، لا يسمى حلقا إلا إذا أخذ الشعر مع يعني من الجلد، من الجلد. أو التقصير بالنسبة بالنسبة يأتينا للمعتمر الأفضل أن يقصر، أما الحاج وفي طواف الإفاضة وسعي الركن ثم يحلق أو يقصر فالحلق هنا أفضل، الحلق هنا أفضل. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا ومرة للمقصرين. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فالواجب في حقها التقصير، ولا يشرع يعني يحرم في حقها حلق الشعر لأنه مثلى وقيل يكره، وإنما المرأة تأخذ من شعرها من ضفائرها بقدر الأنملة، هذه السبابة العفو المفصل الصغير بقدر الأنملة، هذا يكفي أن تأخذ المرأة من شعرها فتعد مقصرة. هذه أربعة أركان، هي أركان الحج. ثم قال المؤلف رحمه الله، وواجبات الحج من غير الأركان ثلاثة، واجبات الحج من غير الأركان ثلاثة. هنا نبه المؤلف إلى مسألة، تذكرون أخذنا في ملخص الأصول عندنا شرط ركن أو فرض أو ركن وشرط وسبب، ثلاثة سبب وشرط وركن، والركن والفرض قلنا بمعنى واحد، الركن والفرض بمعنى واحد، والفرض والواجب، الفرض والواجب عند الشافعية أيضا بمعنى واحد، بمعنى واحد إلا في الحج فقد فرقوا بين الركن وبين الواجب، فرقوا بين الركن وبين الواجب. فالركن يبطل الحج بتعمد تركه، والواجب يأثم الإنسان بتعمد تركه ويجبر بدم. هذا الفرق. يعني عندنا أو الآن عندما نأتي إلى الواجبات سيتضح الأمر أكثر. قال وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة، طفرت العمرة عذرا، يعني انتقلت تركت العمرة، فسأتكلم عنها على سبيل العجلة حتى أتي إلى واجبات الحج. قال وأركان العمرة ثلاثة، الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، يضاف إليها الحلق أو التقصير. أما ذكري للحلق أو التقصير في الحج فهو صحيح، وإن كان المؤلف لم يذكره، يعني هو قال والطواف بالبيت والسعي. القول المشهور عند الشافعية أن الحلق والتقصير أيضا ركن، لكن فيه خلاف كالعمرة، المؤلف هنا لم يذكره لكن في المذهب موجود، فكما ذكرته لكم صحيح في مكانه. الركن يعني النية، الوقوف بعرفة، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، الخامس الحلقة والتقصير، وفيه خلاف، فيه خلاف، فذكره في مكانه صحيح، لكن أنا انتقل نظري. قال وأركان العمرة ثلاثة، يعني سأترك العمرة وآتيها مرة أخرى. قال وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة، قلنا الركن شيء والواجب شيء، الركن يفوت الحج بفواته إذا لم يأتي به الإنسان ولا ينفع معه الدم ولا الفدية، أما الواجب فينفع، يعني لو تعمد الإنسان تركه يجبر بدم. قال وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة: الإحرام من الميقات، وهذا سبق أن ذكرته لكم، يعني واجب أن يحرم من الميقات. لو أحرم قبل الميقات لا بأس، لا بأس، والأفضل أن يحرم من الميقات. ولو تجاوز الميقات وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع عليه دم. فهذا الواجب الأول. الواجب الثاني رمي الجمار، وهنا أنا سأقف عندها وأرجعكم إلى الواجب الثاني. الصحيح أن نقول الواجب الثاني هو أن يجمع بين الليل والنهار في عرفة، أن يجمع لمن جاءها نهارا، أن يجمع بين الليل والنهار، أن يجمع بين الليل والنهار، وهذا هو الواجب الثاني، الواجب الثاني. أما الواجب الثالث فهو المبيت بمزدلفة، المؤلف ذكره في المستحبات. الواجب الثالث المبيت بمزدلفة، وسيأتي تفصيله في حينه إن شاء الله، وهذا الواجب الثالث. الواجب الرابع هو رمي الجمرات الثلاث، وهذه تكون صباح يوم العيد، تسمى جمرة العقبة، جمرة العقبة، رمي ثلاث جمرات. هو هنا ذكر الجمرات الثلاث، لكن الصحيح أن جمرة العقبة لها حكم، يعني حكمها مستقل، وبقية الأيام الجمرات الثلاثة لها حكم. ففي اليوم الأول يوم النحر لا يرمي إلا جمرة واحدة، وهي جمرة العقبة بسبع حصيات، وهذا واجب. الواجب الآخر اللي هو الآن أصبح الخامس، أو أي الخامس، رمي الجمرات في اليومين بعد جمرة العقبة، يعني في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، رمي الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، بالمجموع يرمي 21 حصات، 21 حصات. والواجب السادس، الواجب السادس هو المبيت بمنى، المبيت بمنى ليلتين أو ثلاثة لغير المتعجل، المبيت بمنى. والواجب السابع والأخير هو طواف الوداع، والحقيقة هذا يعني عده على واجبات الحج إقحام، لأنه هو يتعلق بالخروج من الحرم لا بالمناسك، لكن العلماء يذكرونه في جملة الواجبات. إذن تلخص عندنا الآن أن الواجبات من غير الأركان سبعة: الإحرام من الميقات، الجمع بين الليل والنهار في عرفة، المبيت بمزدلفة، رمي جمرة العقبة يوم النحر، اليومين بعد ذلك رمي الجمرات الثلاث، ثم المبيت بمنى، ثم طواف، ثم طواف الوداع. هنا المؤلف ذكر الحلق أو التقصير، عده من الواجبات، عده من الواجبات، لو عددناه من الواجبات ستصبح الواجبات ثمانية، لكن قلنا الصحيح أن الحلق أو التقصير هو من الأركان لا من الواجبات، فمن جعله من الواجبات يكون هذا هو الواجب الثامن، يكون هذا هو الواجب الثامن. نعم، هذه أركان وواجبات الحج. الآن ممكن أن أرجع إلى العمرة قبل الدخول في السنن، بما أن المؤلف قدم الكلام عن العمرة سأتكلم عنها هنا. قال المؤلف: وأركان العمرة قال وأركان العمرة ثلاثة، العمرة هي الزيارة، والعمرة ليست كالحج. الحج له شهور محددة للإحرام، وله أيام محددة. أيام الحج هي الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر. أيام الحج خمسة، وممكن من لم يتعجل تصبح ستة. هذه أيام الحج. ومن لم يشهد عرفة لا حج له. أما العمرة فليس لها وقت محدد، جميع السنة يصلح للعمرة ما عدا أيام الحج هذه التي ذكرناها. وإن كان بعض العلماء يصحح فيها العمرة، لكن العمرة فيها مكروهة، ومنهم من قال لا تصح، فقط هذه الأيام الخمسة أو الستة. منهم من صحح فيها العمرة. فهذه الخمسة أيام، وما سواها في أي وقت اعتمر فعمرته صحيحة، وإن كان أفضل الأوقات لها رمضان، فالحج فالعمرة في رمضان تعدل حج كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمرة يعني ما حكم العمرة الأولى؟ العمرة الأولى واجبة، يعني اختلف العلماء فيها. قول جمهور العلماء وجمهور الشافعية أن العمرة الأولى واجبة، سواء اعتمرت قبل الحج أو إذا اعتمرت مع الحج تصبح واجبة مع الحج، أو إذا حججت مفردا ولم تعتمر قبل ذلك وجب عليك أن تعتمر بعد الحج. أكرر هذه النقطة، العمرة واجبة، العمرة الأولى واجبة. فإما أن يحج الإنسان قبل، عفوا، يعتمر الإنسان قبل الحج ويسقط عنه العمرة الواجبة، أو أن يجعلها قرانا، أن يقرن بين الحج والعمرة، أو أن يجعلها تمتعا، يبدأ بالعمرة ثم يتحلل ثم يحج. فإن حج مفردا ولم يعتمر قبل ذلك وجب عليه أن يعتمر بعد الحج، سواء اعتمر في نفس السفرة أو جاءها مرة أخرى تبقى في ذمته، سواء اعتمر في نفس سفرة الحج أو جاءها بعد، يعني بعد الحج. هذا ما يتعلق بالعمرة. أما أركانها فقال أولا الإحرام، ركنها الإحرام، وأيضا يجب أن يحرم من الميقات، وما قلناه في الحج نقوله في العمرة، يعني الإحرام، أن يقرن، يعني أن يقصد بقلبه وأن يصدق ما في لسانه ما في قلبه، فيلفظ النسك، يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة. وهناك سنن لعلها تأتينا. فأولها الإحرام، والثاني الطواف وهذا ركن، والثالث السعي بين الصفا والمروة. وما ينطبق على الطواف هنا نفس ما انطبق على الطواف في الحج، والسعي كذلك. إذن الإحرام والطواف والسعي، قال والحلق والتقصير على أحد القولين. كأن المؤلف يميل إلى اعتبار الحلق أو التقصير ركن في العمرة وليس ركنا في الحج. والصحيح في المذهب أنه ركن فيهما، أنه ركن فيهما. إذن قال العمرة الإحرام، الطواف بالبيت، السعي، والحلق أو التقصير. هذا ما يتعلق بالعمرة. ثم انتقل المؤلف ثم انتقل المؤلف إلى بيان سنن الحج، بيان السنن. وقبل الدخول أعيد التنبيه على اصطلاحات ثلاثة: الركن والواجب والسنة. الركن لا بد من الإتيان به ولا يكتمل حج الحاج إلا به، حتى لو ذبح دما لا يجزئ، لا بد أن يأتي بالركن. الواجب ما لو تركه عمدا أو سهوا، الصحيح أن عليه دم، يذبح شاة. أما السنن فهي مستحبات إذا فعلها الإنسان أثيب عليها، وإن لم يفعلها فلا شيء عليه، وإن كان قد نقص من أجر حجه. فالحج الكامل هو ما اكتملت شروطه وأركانه وواجباته وسننه، واجتنب فيه الإنسان المبطلات والمحرمات والمكروهات. هذا هو الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. قال: وسنن الحج سبع. الإفراد، قلنا لكم الشافعية عندهم الإفراد أفضل، فقالوا يستحب أن يحج مفردا، لكن لو أراد أن يحج قارنا أو متمتعا لا بأس، فالحج الإفراد هو الأفضل عندهم، ثم التمتع ثم القران. قال: الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، بمعنى أنه يحج ثم يعتمر. قلنا سواء كانت العمرة في نفس السفرة وهو الأفضل أو في سفرة أخرى. هذه السنة الأولى. السنة الثانية: التلبية. التلبية غير الإهلال. الإهلال أن يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة في عمرة، هكذا، هذا إهلال. أما التلبية فبعد أن يحرم يبدأ يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذه التلبية. قال: والمبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة، وهذا ذكرنا لكم أن الصحيح أنه واجب. مزدلفة أخواني للشافعية فيها ثلاثة أقوال: قول أنها سنة، وقول أنها واجبة المبيت، وقول أنها ركن. قول أنها ركن. إخواني، وصلنا إلى السنن، ونتوقف إلى هنا، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، لأن الوقت لم يبقى إلا شيء القليل، فلا أريد أن أن أبدأ بالسنن وأقف على بعضها. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم. موعدنا كما هو الدرس القادم الخميس والجمعة والسبت. الجمعة والسبت عيد، فممكن أن نأخذ الخميس، وإذا اتفقنا معكم ممكن أن نقدم أحد الدروس قبل الخميس، لعلنا نأخذ كتاب الحج أو أكثر كتاب الحج. وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.